بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ فإنهم طلعون ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما إلا عباد الله المخلصين. وأغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم Thanks. من الكرب العظيم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين

والحمد.